إذا كان الغبن فاحشا، سواء كان هذا الناجش متفقا مع صاحب السلعة يريد يفزع له، أو كان غير متفق معه وإنما جاء وأراد أن يكدر على الزبائن، فالخيار يثبت بسببه للمشتري. فقد يتفق أهل السوق أو أهل السلعة أهل الصنف مع واحد ويقولون له زود في يتفق أهل السلع يتفق أهل السلع مع واحد يقولون له زود ولو مالك رغبة علشان ترتفع قيام سلعنا في السوق، فيفعل هذا، هذا حرام. وقد يتفق أهل السوق فلا يزيدون في السلعة، ما يزيدون ويجعلون واحد يسومها ولا يزودون عليه من أجل أن يضطر صاحبها إلى البيع بثمن رخيص على هذا الذي يسومها. فإذا ثبت هذا فإن لصاحب السلعة الخيار، لأنهم خدعوا، يتفقون ويسكتون ويخلون واحد يسوم السلعة ولا يجي أحد يزود عليه، ثم إذا اشتراها اشتركوا فيها لأنه اشتراها رخيصة فيشتركون فيها، هذا حرام. وإذا ثبت هذا فلصاحب السلعة الخيار، لأنهم خدعوه فنقص ثمنها بسبب مواطأتهم ومكرهم، وكل هذا حرام سواء كان من طرف ثالث أو كان هذا النجش من طرف الزبائن فيما بينهم تواصل، كل هذا حرام ونجش نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويثبت الخيار للمغبون من البائع أو المشتري، قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذه زيادة الناجش. الصورة الثالثة من صور خيار الغبن زيادة المسترسل، والمسترسل هو الذي لا يعرف قيام السلع يزود فيها وهو ما يدري، أو يقول له صاحب السلعة ثمنها كذا وكذا يقول عطني إياها وهو لا يعرف قيام السلع، يصدق صاحب السلع فيبيعها عليه بحده هو، أو يقول يكذب عليه يقول سيمت بكذا وكذا وهو كذاب، وهذا غر ما يدري، يأخذها بناء على كلام صاحب السلعة، هذا هو المسترسل يعني المنقاد الذي كل يأخذ بقياده لأنه غر ما يدري. هذا إذا ثبت أنه مغبون غبنا يخرج عن العادة فله الخيار. نعم. والمسترسل يقولون هو الذي لا يحسن المماكسة، لا يحسن المماكسة يعني لا يحسن المساومة، بل يأخذ الشيء على طول بناء على كلام البائع، ما يقول خفض لي كذا خفض خفض، ما يحسن هذا الشيء. هذا إذا ثبت أنه مغبون، خصوصا الأطفال والنساء والذين لا يعرفون البيع والشراء، إذا ثبت أن هل كلهم يسمون مسترسل يعني منقاد، إذا ثبت أنهم مغبونون فلهم الخيار. نعم. الرابع أعده. الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، هذا هو ضابط الخيار الغبن، إذا كان الغبن يخرج عن العادة ولا يقدر بالربع أو الثلث أو بل يخرج عن العادة، لأن بعض العلماء حدده إذا كانت الزيادة تبلغ الربع، بعضهم حددها إذا كانت الزيادة تبلغ الثلث، قوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، بعضهم حددها إذا كانت تبلغ السدس، وكل هذه تحديدات لا دليل عليها، فيرجع إلى العرف غبنا يخرج عن العادة عند التجار. نعم. الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. ذكر صورتين في المتن، الناجش والمسترسل، والصورة الثالثة وهي تلقي الجلب، هذه ذكرها الشارح وهي جاءت في الأحاديث الصحيحة. نعم. الرابع خيار التدليس. الرابع من أنواع الخيار خيار التدليس، والتدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، ومعناه أن صاحب السلعة يزورها وينمقها ويظهرها بمظهر السلعة الجيدة السليمة من العيوب، فينخدع المشتري ويظنها سليمة بناء على ظاهرها وتزويقها. مثلا يجي ويصبغ السيارة، يصبغها وينمقها وتظهر كأنها ما استعملت، كأنها جديدة وهي تلفانة من الكد وفيها الكسور والضروب، لكن يجي عليها وينمقها ويظنها الزبون إنها ما شاء الله إنها جديدة في أول عهدة، أو يجي على البيت ويصبغ ببويات أو بجص أو ويخفي الصدوع التي في الجدران والعيوب التي في الأساسات، ويدخل البيت يقول ما شاء الله جديد هذا، وهو معيب، لكن هو قام عليه ونمقه دلسه حتى أصبح كأنه سليم 100%، يشتري بناء على ذلك، ثم يتبين فيه عيوب، هذا يثبت الخيار لأنه خدعه وغره، وهذا هو التدليس والتغرير بالناس. فيجب الصدق وأن يبين حقيقة السلعة وأنها فيها عيب كذا وكذا وأنها مستعملة، وأنها يبين ما يكتم العيب. يعني التدليس يقولون على قسمين، القسم الأول أنه يخفي العيوب التي فيها ولا يذكرها وهو يعرفها، هذا تدليس. القسم الثاني أن يزوق السلعة ويظهرها بالمظهر الذي يروق للزبائن وهي بخلاف ذلك، وفي كلا الصورتين هذا حرام، ويثبت للمشتري الخيار إذا تبين أن هذه السلعة ليست على ظاهرها أو أن فيها عيبا أخفاه عنه ولم يخبره به. نعم. الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية هذا من التزويق، يعارض جارية يعني مملوكة للبيع، يجي ويسود شعرها، يصبغه يصير أسود كأنها شابة وهي كبيرة السن، يصبغه بالسواد ويصير كأنها شابة وهي ليست كذلك كبيرة السن، تسويد شعر الجارية. ومثله السيارة ومثله البيت ومثله كل سلعة تزوق وتظهر بغير حقيقتها. نعم. كتسويد شعر الجارية وتجعيده. وتجعيده يجعل الشعر جعد يعني متعكرش، لأن هذا يدل على القوة، والجعد

أي السادس من أنواع الخيار خيار يثبت بالتخبير بالثمن. إيش هذا؟ تخبير بالثمن يقول بعتك هذه السلعة بقيمتها التي اشتريتها بها، بعتك هذه السلعة بقيمتها التي اشتريتها بها وهي كذا وكذا، 100 ريال 1000 ريال، أبيعها عليك مثل ما اشتريتها. قلنا كم اشتريتها أبوه؟ ما فيه إلا أخباره هو. قال مشتريها ب100 أو مشتريها ب1000 أو ب100 ألف. هذا معنى التخبير، لأنه يتوقف على خبر المشتري، خبر البايع. قال أنا شاريها، اشتريتها منك بالقيمة التي اشتريتها أنت بها. صدقه. ثم بعد ذلك البائع يخبر بالقيمة التي وقع عليها العقد، وهذا يثبت في 3 صور: في التولية كان يبيعها عليه برأس ماله، هذه التولية، التولية أن يبيعها عليه برأس ماله، وقال رأس مالي فيها 100 ريال، خلاص اشتراها ب100 ريال بناء على خبر البائع. والشركة كأن يقول أنا شريت هذه السلعة اشترك معي فيها بالنصف وتدفع من القيمة بقدر ما اشتريتها أنا بها. قال خلاص أنا أبدخل شريك معك بالقيمة التي اشتريتها بها، هذه الشركة أدخله معه بالقيمة التي اشتراها بها، وبالمرابحة 4 صور: بالمرابحة قال أبيع عليك هذه السلعة بثمنها التي اشتريتها به وربح 10 ريالات. قال خلاص شريت بالقيمة التي شريت وأربحك 10 ريالات. أو الرابعة المواضعة، قال أبيعك هذه السلعة بالقيمة التي اشتريتها بها ونقص لك 10 ريال. قال خلاص اشتريتها بالقيمة التي اشتريتها بها وتنقص لي 10 ريال. هذه المواضعة. 4 صور إذن: التولية، الشركة، المرابحة، المواضعة. فإذا تبين أن البائع كاذب في إخباره، كاذب في إخباره، ما جاب الحقيقة، فللمشتري الخيار في هذه الصور الأربع. نعم. في البيع بتخبير الثمن، بتخبير البائع بالثمن، يعني يعتمد على خبر البائع في تحديد الثمن. نعم. متى بان أقل أو أكثر؟ متى بان أقل مما أخبره به أو بان أكثر مما أخبره به فله الخيار دفعا للضرر عنه. نعم. ويثبت في التولية، أي واحدة، التولية هي البيع برأس المال. نعم. والشركة، الشركة قال شاركني في هذه السلعة وعليك من القيمة قسطك من القيمة التي اشتريتها بها. نعم. والمرابحة، والمرابحة بعتك هذه السلعة بالقيمة التي اشتريتها بها وربح 10 ريال. نعم. والمواضعة، والمواضعة بعتك هذه السلعة بالقيمة التي اشتريتها بها ونقص لك 10 ريال. نعم. ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، يحدد له، يخبره، يخبره برأس المال كمه. نعم. يخبره وقت العقد. نعم. وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له، إذا تبين إن المشتري اشتراها بهذا الثمن لكن هذا الثمن له ملابسات خاصة بالبائع، له ملابسات خاصة بالبائع، زود الثمن من أجل هذه الملابسات، كان اشتراها. نعم. ها؟ وإن اشترى بثمن مؤجل، اشتراها بثمن مؤجل ولا بين للمشتري، قال أنا اشتريتها ب1000 ريال، المشتري يظن أن 1000 ريال حالة في حين أنها مؤجلة ولا أخبره بذلك، لأن المؤجل أكثر من الحال، فإذا تبين أنه شراها بثمن مؤجل ولم يبينه للمشتري فله الخيار. نعم. أو ممن لا تقبل شهادته له، أو حاب تبين أن المشتري، أن البائع، تبين أن البائع اشتراها بثمن فيه محابات، كأن اشتراها من ابنه، ما في شك أنه العاطفة تحمله على أنه يشتريها بثمن زائد، ولا بين هذا للمشتري، ما بين هذا للمشتري إن فيه محابات، هذا تغرير. نعم. أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو تبين للمشتري إن البائع قد اشترى هذه السلعة بأكثر من الثمن من أجل الحيلة، من أجل أنه يأخذ من المشتري زيادة، رفع الثمن علشان يأخذ من المشتري زيادة. نعم. أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم، أو تبين، أو تبين أن السلعة اللي باعها بالتولية أو باعها بالتخبير، هذه السلعة التي باعها بالتخبير إنما هي منفردة، ما شراها منفردة، شاريها مع بضائع أخرى بقيمة واحدة، قال هذه ثمنها 100 ريال، هو يظن أنه شاريها منفردة ب100 ريال، بينما هو شاريها مع سلع أخرى، شاريها مع سلع أخرى ولم يبين هذا للمشتري. لا شك أن بيع الجملة يختلف عن بيع التفاريد، ولا بين هذا للمشتري. نعم. أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. نعم. ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن. نعم. فلمشتر بالثمن، فللمشتري في هذه الصور كلها الخيار، إذا تبين له خديعة البائع له. نعم. فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد دفعا للضرر عنه. نعم. وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. يلحق بالثمن كل ما تعلق به، كل ما تعلق به من أرش جناية يلحق بالثمن، هذا واحد. نعم. وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار، في مدة الخيار أما إذا كانت الزيادة والنقص بعد مدة الخيار هذه لا تلحق بالثمن. نعم. أو يؤخذ أرش لعيه. نعم. أو جناية عليه. أو يؤخذ أرش لجناية على السلعة. نعم. يلحق برأس ماله ويخبر به. ويخبر به. لا بد من هذا. ما يقول رأس هي علي بكذا ولا يبين، يقول اشتريتها بكذا واخذت أرش العيب لكذا، ولا بد يبين ان اصل ثمنها كذا، وانه اخذ أرش العيب واضافه الى الثمن فصارت بكذا. نعم. وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. إيه، لانه لا علاقة له بالبيع. إذا كانت هذه الأمور جرت بعد لزوم البيع لا يخبر به، لأنه لا علاقة له بالبيع ولا بالعقد. نعم. وإن أخبر بالحال فحسن. وإن أخبر بالحال إن هذا بعد ما لزم البيع من باب الصدق فحسن، وإلا ما هو بلازم. نعم. السابع، لأن هذه أمور خارجة عن البيع. نعم. السابع، خيار لاختلاف المتبايعين. السابع وهو الأخير، خيار يثبت بسبب الاختلاف بين المتبايعين. إذا حصل اختلاف بين المتبايعين ثبت الخيار. اختلاف يكون في الثمن، يكون في الصفة، صفة المبيع، يكون في الحلول والتأجيل، يكون في أمور. صور الاختلاف بين المتبايعين كثيرة. نعم. السابع، خيار لاختلاف المتبايعين. نعم. فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا. اختلفا في قدر الثمن، قال البائع أنا بايعها بمئة عليك، قال المشتري لا أنا شاريها بثمانين، ولهنا بينا مع واحد منهما، واحد يقول بمئة وواحد يقول بثمانين، ماذا نعمل في هذه الحالة؟ إن كانت السلعة موجودة يتحالفان، يحلف البائع إني ما بعتها بكذا وإنما بعتها بكذا، يحلف البائع إني ما بعتها بثمانين وإنما بعتها بمئة، ثم يحلف المشتري إني ما اشتريتها بمئة وإنما اشتريتها بثمانين، فإذا تم التحالف يفسخ البيع. نعم. فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا. يعني كل واحد منهما مدعي ومنكر في نفس الأمر. نعم. فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا. نعم. فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. نعم. ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. نعم. ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. إذا تحالفا فإن رضي أحدهما بقول الآخر فالحمد لله، وإن لم يرضى فسخ البيع. نعم. فإن كانت السلعة تالفة رجع. أما هل إذا كانت السلعة موجودة، أما إذا كانت السلعة تالفة فهذا يرجع إلى ثمن المثل، لا فائدة من التحالف، يرجع إلى ثمن المثل. نعم. فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها. إلى قيمة مثلها. نعم. فإن اختلف في صفتها، هذا نوع ثاني من أنواع الاختلافات بين المتبايعين. إذا اختلف في الصفة، قال المشتري أنا اشتريتها بناء على أنها جيدة، على أنها من النوع الجيد، وقال البائع لا أنا بعتك هذه السلعة على أنها من النوع المتوسط أو من النوع الردي، فأيضا هذا يحتاج إلى. نعم. فإن اختلف في صفتها فقول مشتر. إذا اختلف في صفتها قال البائع أنا بايعها عليك على أنها من المتوسط أو من الردي، وقال المشتري لا أنا شاريها على أنها من الجيد، ما اشتريتها على أنها من المتوسط أو الردي، فالقول في هذا قول المشتري مع يمينه لأنه غارم. نعم. وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. في هذه الصورة انفسخ ظاهرا وباطنا، فلا يحتاج أنه يقول حللني وحللك أو ما أشبه ذلك، لأنه عقد انتهى وراح. نعم. وإن اختلف في أجل أو إذا شرط، اختلف في هذا من أنواع الاختلافات، هذا نوع ثالث. إذا اختلف في الأجل، قال المشتري أنا اشتريتها بثمن مؤجل، وقال البائع لا أنا بايعها عليك بثمن حال، بثمن حال، نقول الأصل عدم التأجيل حتى تثبت. نقول للمشتري الأصل عدم التأجيل، نقبل قول البائع لأنه هو الأصل، وأما أنت تدعي أجل، والأجل لا يثبت إلا ببينة، فالأصل مع البائع فيقبل قول البائع، لأن الأصل عدم التأجيل. نعم. وإن اختلف في أجل أو شرط، أو شرط، قال أنا شرط عليك أنك تودي لي هالسلعة إلى محلي، شريتها منك، شريتها منك، لكن شرط عليك أنك توديها إلى محلي، وقال البائع أبدا ما شرطت عليه، فالقول قول من ينفي الشرط، لأن الأصل عدم الشرط. نعم. وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه، إيه، لأن الأصل عدمه. نعم. وإن اختلف في عين المبيع، اختلف في عين المبيع، يقول أنت، يقول المشتري أنت بايع علي كتاب، كتاب المغني، أنت بايع علي كتاب المغني، والبائع يقول لا أنا بايع عليك كتاب المنتهى، كتاب متن المنتهى، اختلف في عين المبيع. نعم. وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع، تحالف، يحلف البائع أني بايع عليك متن المنتهى، ويحلف المشتري أنك بايع علي متن المغني، لأن المغني أحسن من متن المنتهى، فإذا تحالف هذا يحلف أني ما شريت، المشتري يحلف أني ما شريت منك المنتهى وإنما شريت منك المغني، والبائع بالعكس يحلف أني ما بعت عليك المغني وإنما بعت عليك المنتهى، فإذا تحالفا بطل البيع، لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر. نعم. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده، هذا اختلاف في التسليم، إذا اختلف البائع والمشتري في التسليم، قال البائع أنا ما سلم السلعة إلا ما تسلمني الثمن، وقال المشتري أنا ما سلمك الثمن إلا بعد ما تسلم لي السلعة، بعد ما تسلم لي السلعة، ففي هذه الحالة إن كانت العين موجودة، إن كان الثمن معينا، ما هو في الذمة، ما هو بدين في الذمة، وإنما هو معين، شيء معين، ففي هذه الحالة يجعل كل من الثمن والمثمن بيد طرف ثالث أمين، طرف ثالث أمين، لا هو البائع ولا هو المشتري، طرف ثالث أمين، فيسلم السلعة للمشتري ويستلم الثمن من البائع، حلا للنزاع. نعم. وأما إن كان الثمن دينا فيجبر البائع على أنه يسلم المبيع، ويجبر المشتري على أنه يسلم الثمن. نعم. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض. نعم. والثمن عين، عين يعني معين، الثمن معين ما هو بدين في الذمة. نعم. والثمن عين نصب عدل، نصب عدل يعني طرف ثالث. نعم. نصب عدل يقبض منهما، يأخذ السلعة ويأخذ ثمنها، يأخذ السلعة من البائع ويأخذ الثمن من المشتري. نعم. ويسلم المبيع ثم الثمن، يسلم المبيع للمشتري ويسلم الثمن للبائع، وتنتهي المشكلة. نعم. وإن كان دينا حالا، وإن كان الثمن دينا، ف